ضيف الله مرحبا زيد هلال بمشك الرصم وبتاح الغنبور والتوام حيني بسلام نسى من مالك قبط الزكيم ضيف الله مرحبا زيد هلال بمشك الرصم وبتاح الغنبور والتوام حيني بسلام لسا من مالك قبض السكين وقيع كبير صار نحكي على الترتيب ونظام من البدوق الى تمام كيف زرالي تفيد به السمع بزواهر نظيم يا مش بعد العشاء ساعة وربع وقسم من القصام ما بين فياق والمنام والليل شرخ به زنجي وعد مباع ساكر وظليم البراق يشير والمزان يستحمش والريح والظلام والنوي صاف والغيام زفرات رعودها بغمات قلام بقوة البغيم في الحين نسمع حس من دق الباب انهتك السام ساجع حربي من الزعام بسم الله لته في غصاق الضجور الحالك البهيم فتحت الباب بالعزم ويدي مطروحة على الحسام لكن بالله لي سطيع صام مجبر فارس عن جواد وقال انا اضيف للكريم واجب تنقول مرحبا انزل ورخمت الديري والحزام وقلعت السرج والجام حصنت العودة بالبطرف مربطه ورجعت العزيم ادخل النار البساط واجلس عن سليان جلس الامام سلمت غناء على السلام اسيدي قلت ليه سلتك بالحياة لمالك الرحيم عارف الله مرحبا زيد هلال مشيك الأرصاد وابتح الغنبور والتام حييني بالسلام بالسلام مالك قبط السكين هذه ليلة ونعم ليلة بقدومك وقلت له سريع وشمعتي بواق يا شعيدة ارطلي يا نور هاسطيع وفراشات الجحوح فيدة مفروشات سومها رفيع والطبخ على الشكالس في الحين نشوت تصفر تطعم من طيب مطايب المرام والطاس من الوريق في دي جبتو بأدابك الخديم لطعام الله زيد قلت يا سيدي من قرحة السام نخلني ما قبل كلام لفت وجهه بجيه عبس وضحيت بغصة وهميم ما رد جواب ما تكلم نعنيه بك ما من البكام جدد في موش صفام ونكر تعريفه ما ظهر وقت مسروق غاية القتيم وبديت نخاطبه مهل وكياسة وطلبت له دمام في حالي ما نفع دمام حزرت ومرطب ما قدر حزارة شيميني شيم يا عجبي واش لعجب عجب كتير يعز بهم عجب اللاريت بالنيام هو التاموري الخلق ناديتو من دواخل الصميم يا من مصوب بالبقاء والقدرة والعز والدوام يا من لا يسهى ولا ينام جعل بيني وبين خلقك تاويل الخير يا عليم ورجعت نخاطبوك عزم جيت وقلت هذا الترغام للضم من حالك خاطري نظام باين تضيف جاوب خطابي ولا رايد الحجيم عضيف الله مرحبا زيد لان بمشيك الارصاد وابتاح الغنبور والتام حييني بالسلام نستعمل مالك خابط الزكير الشاطيف الكريم ربيك غير سيني بلا سبب ضيف الله عارفه مربيك من اهل الاداب والصواب وجهك مالوق قام خبيك ضارب الحجاب والنقاب سلسك بالله من شكون منين انت يا واش من وهم ومن اين رماوك القدام من في النسبة نعرف نسبك يا طارق موجة ترميم نسبك من خلاص العرب ناس الجد والكرم والخير طنابهم رم بلفظ عربي صيح مفيد تكلم قلت يا بهم ولا كوريك نخاطبك بلسان فقه ولا دحام ولا عجمي من العجم بالعجمية نفرزك فرز الزهوة الخاطر السقيم وإذا كنت شيع طاغي في زمانك خاجي للحكام بنية الغرور كالحلام فاتو الجعان شد منك البقاء للنوار الحكيم وإذا كنت فقيه كمك وعد لي إيمان وإسلام ثالثهم لحسان تام وقسام سرع جاو خمسة بالفرض الواجب الحديم وإذا كنت شريف هبت رقبتي ليك ملكني غلام حتى للبعث والقيام وإذا كنت غريب مقهور عليك نقلع كل ضيم وانت يا ضيف في مكانك ومعاديني بلا قسم سامح وارحم ترحم بلا وتيت لوفاق لا من لق مثلك الطبع الاولى وفا حليم عظيم الله مرحبا زيد لان مشيت الانصار وابتح الغنبور والتمام حييني بالسلام نستعمل مالك قابط الزكير We'll be right back. من ولا عسين فاجيك ضايم برقايق الشعر بالصوت الدواء ودي فتاجيك ننشد ونخابل الوطر نشوف الطيب في نتاجيك شف حجابوح يا هضر نجبر عذرا ما البدر ساق من الحجبة بشاقتم سما صافي من الغيام بحلل وحلي سير وبها عارم عدات كل ريم صارت من حب أقبالي ترقص وتشيري بالكمام من شدة الهيج والغرام وتجاوب بالنغام نغم المياق وتلك الخصيم صارت مكموت البهاب الهيبة من خط الحزام والصدر مرقوم بالوشام هيجت الباهية ورامي بالحسن الفايق الوسيم قلت الحاملين انتي يا عيال وغزال بوحرام قالت لي من هذا الخيام نسبي من خالص العرب خزرازية حسنا طميم بويا عمل قبيل سوء بطال خوتي مع العمام قوم لا دواح حملام وانا ما زلت في حضاهم لكن اكيد نسى عظيم جيتك من ماخ سمعت خبرك والع بمحسن الريام زوقت واش حنظم ماهر ذوقي البي بعدري معناويك بالبها غريم قلت لها بيك يا العذراء الزهوية من السرور دم والسعد على الارض اسقام بشرى وهنا فرح دايم بوصلك والفوت لها العميم عطيك الله مرحبا بيك دم جيت الارصاد وافتح الغنبور والتام حييك السلام نستعمل مالك خرط سكين باش نكافي حسان من جزاير نيك تاكن هلال فبساط العز كمس برزق بيها تضار بالمتال فرجع بسرورها بتحجر يا محلان ساعة الوصال خير من مال الغرب ومصر والشام ترجح بدهم يا تعام وصال كميل ما تنهى فرجا بالفرح والنعيم فبساط رفيع محت في البنوة عز اللي جو الرخام وتقارم ضد فروام في قلب الرياض والطيارة ترنم صوت هارنيم صاح السمريس أم الحسن والبلبل قبال وإمام والفخت يجاوب الحمام الحرب والبشيق صاحوا مما يتحرك أنسيم هي وانا وشمعتي والصفراء والكاس والمدام والعود يفرق الغم والورد مباسمو شباحي بخدود ورودها بسيم حتى راح البهيم والبجر تساق من القبلة نشر علام في حرمات من نشال انام في وقت الصبح غنمينا ربح الفجر الواضح القويم بستان الزهو والتربيع صبح راويان بالديام والزرع عافق بنسام شمخ نهاري كما نريد تمني تبصلتو يقيم عطيف الله مرحبا زيد هنا بمشيك الأرصام وابتح الغنبور والتام حييني بالسلام نسام من مالك خرط سكيم نمنا فرزت العشية مكمولة ما لها مثيل. نادات البنايه عليا قالت الوداع يا خليل، خبت من حلي تفيق بيا هات المركب للرحيل. هذا وقت الرواح المعول رايح ما تلامقام، حفات عبراتي نسيان. قالت تبقى بخير الغرام دار في قلوبنا ضريم، ما نسخى بيك ما ندوزك قطع وجزين بلا كلام. وانسى يا ازم الام لا تنساني، دير بحساب مجي الله جاي عزيم. سملت ونخفنت عممت وسالت كنطير حام في حمال مهيب السلام. صبري عنها كمال مبطوم قبل يوصل للفطيم، وسلام الله على الشراف وطباق وشياخ بالتمام. جفني في بحورهم عام فرسان على الجهد في مناهج لغة رئيس وزعيم. خود راويك باش تزهى وتزهيلة مثل كرام طبا وشراف والعوام. ضيف هواوي نفيس معناوي من شغل الحابر لوسيم، وسميل اللي عليه سالك في جون فاعل القسام. وشرح الشيم كفلام الاندالوسي تارك العبر الصاع جواهر نظيم. لا تحسد لا تنام نوصيك الحاس في ديننا حرام، واعبد مولاك وصفام واخفض بين نورا جناحك وسير على العهد القديم. عطيت الله برد سيد الهب من شكر الرصام وابتح الغنبور واللي تمام. عييني بالسلام تستام المال قابط السقيم. قابط الزكين.